ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. إخوة الإيمان والإسلام، نستمع من آيات الله البينات يتلوها علينا فاضلة القارئ الحاج محمد عبد الوهاب الطنطاوي القارئ بإذاعة جمهورية مصر العربية ورئاسة الجمهورية. حاضر في الناب. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا

Thank you. الحسينات فإن الله عز المحسنات منكن أجرا عظيما وقول في بيوتكم لا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقلنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. What?

واذكرن ما يتلى في بيوتكن والمتصدقين والمتصدقين متصدقات وقائمين والصائمات والحافظين فروجهم والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. أيها المستمع الكريم، عشنا في رحاب التلاوة القرآنية المباركة التي تلا على أسماعنا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي القارئ الإذاعة والتلفزيون العربي ومقيم بالناسمية مركز المنصورة. أجيعت سيادتكم هذه التلاوة الإذاعات العالمية أولاد درش بالناسينية. وهكذا أيها الإخوة.